يضيم المواجع والسنين السنين ما ورا درب الأيام ما ورا درب الأيام إلا التعب إلا التعب ما ورا درب الأيام إلا التعب إلا التعب يا قلب انسرى فوق الحنين فوق الحنين كيف غربني كيف غربني يضيم المواجع والسنين السنين ما ورا درب الأيام ما ورا درب الأيام إلا التعب إلا التعب ما ورا درب الأيام إلا التعب إلا التعب يا قلب انسرى فوق الحنين فوق الحنين كيف غربني كيف غربني وناس طلع راب وناس